تفعل بالنجوم، فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى حرية؟ نعم، ذهب العلماء رحمه الله وصارت قبله في زكاة في الطريق للنساء من الذهب والفضة والقلائد والأسرة والهوات وأشبه ذلك إلى بلغة النصارى والله يجب أن يتطلب من الذهب ومنها رفع من الطلب من الفضة مقداره بالذهب يستعمل على بعض الزيت وثلاث أسبوعين أو نصف مقداره بالفضة 26 درهم على أقل النصارى الأذن بحديث عبد الله بن عمرو العاص لما ذهب رضاه عليها سبحان الله قال حكم زكاة هذا الأكل قال أشرك أن يزورك الله بهما يزورك الله بهما وقياس رأيه الله قال أشرك أن يزورك الله بهما وقياس رأيه الله وله مدعوم والمسائل ليس بالليل ولما أيضا وقت المسلمة رضي الله عنها قال كانت نسأل الله عن الذهب قال رسول الله كنت هذا الله لا يزكى نزكى هذا الجزء فدل على ان الزكاه الفرد وانه يزكى وغدا اخرون يقين ليس فيها زكاه لانه استعمل كذب المستعمله زياده الراحه لا زكاه فيها ولهذا قال لها جماعه من الصحابه ابن عائشه واسماء بن معاويه وابناء الاول هو امر العلماء بدون الزكاه في الفرد والصواب كما تقدم وجوبا العلوم حب الادله والحاجه الى الله الامر الذي ينصر الموضوع ومن الاكلاتيه عند الهلال الى حليها فانها تبيعها وتزكي ما عليها او تبيع شيئا منها او تبيعها كلها تشتري حليا اقل من الانصار حتى لا يبقى لك سيدي الحلي ليس في هذا الامر يبلغ 11 ليره ونصف ليره اشتري حليا لأبيها أو لله حتى لا تجي عليها الزكاة لأنها لا تعلم الأجر ولا تبطل بعدهم النصاب أو يساعدها زوجها أو قريبها بالزكاة المقصود أن عليها أن تزكي وسيلة إلى ابن الصغيرة إنها لا تذكر وإلا بعد ما عندها وإلا استعان بزوجها بذلك زوجها بذلك سيقصد وإذا تفرد باع الإحوري أو يتفرد منها فتفرد الزكاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.